فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. وهذا من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السنة أنهم غرباء، جاء وصفهم في جملة من الأحاديث أنهم غرباء. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أهل السنة غرباء، وأهل السنة قلة، طوبى للغرباء، هم نزاع من القبائل، قليل أهل السنة. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: أهل السنة في أهل البدع كمثل أهل الإسلام في أهل الكفر من الكفر. فأهل الإسلام في من الكفر كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال: كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فقال شيخ الإسلام: وكذلك أهل السنة في الفرق المنحرفة هم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض والعكس. وهذا دليل على قلة، لأن الكثرة جاء في القرآن، جاءت مذمومة في القرآن، لأن العبرة ليس بالعدد وإنما العبرة بلزوم الحق، كما قال ابن مسعود: الجماعة الحق ولو كنت وحدك، ولو أن تعض على أصل شجرة، اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة وحدك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. يأتي النبي والمعه الرجل والرجلان والرهط، يأتي النبي وليس معه أحد. فهذا يحثنا قضية أن الغربة وغربة السنة يحثنا على الصبر على الحق، الصبر على هذه الفرق، والإنسان ينظر في تراجم السلف وقصصهم في ما حصل لهم في الأمم في التاريخ السابق، فتن والعذاب، هذا كله يحث على الصبر والتزام السنة. ففي كلام الفقرة هذه، كلام البربهاري رحمه الله، فيه إشارة إلى أعظم أسباب الثبات، إشارات إلى أعظم أسباب الثبات يمكن أننا يعني نقتبسها من كلامه رحمه الله. أعظم أسباب الثبات الأول الاتباع والاقتداء بالسلف، الاتباع والاقتداء بالسلف. الثاني الحذر من أهل الفرقة والبدع، الثاني الحذر من أهل الفرقة والبدع. الثالث تعلم العلم النافع. الرابع تقديم الآخرة على الدنيا. الخامس تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل. والسادس قراءة سير السلف ممن امتحن وعذب، قراءة سير السلف ممن امتحن وعذب خصوصا في أهل البدع. وهذا الذي ألفت فيه الكتاب وهو سلوان السلفي، ذكرت جملة من نماذج أهل السنة ممن حصل لهم العذاب والامتحان من أهل البدع وثبتوا وصبروا على ذلك.